العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلا فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم لها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما المخرج إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: رأيت إن لم يكن لهم إمام؟ قال: تعتزل هؤلاء الناس كلهم ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك اليقين أو الموت. هذا الحديث من حديث حذيفة صاحب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم عند عمر رضي الله عنه، وقد سأل عمر رضي الله عنه عن الفتن، فلما سكت من يسألهم من الصحابة قال: أنا أعرف ذلك. قال: هيه، إنك على ذلك جري. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة وذكر أنواع العبادة. فقال: لست أسألك عن هذا. قال: تسألني عن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. قال: أحرِ به ألا يغلق. فقال حذيفة: أجل. ثم سأل أصحاب حذيفة بعد عمر رضي الله عنه جميعا: أيدري عمر ما الباب الذي تقول؟ فقال حذيفة: نعم، يعرف ذلك كما يعلم أن دون غد الليلة. مجمل هذا أن الناس تنتظرهم فتن، منها الكبير الخطير، ومنها السهل الذي تكفرها الصلاة والاستغفار، ولكن الأمور الخطرة المخيفة التي تموج كما تموج البحار. كم يغرق في البحار من غريق في حال أمواجها، وكم ينجرف في الفتن من منجرف إذا لم يمنحه الله جل وعلا بصيرة وثباتا وإيمانا قويا. وحذيفة رضي الله عنه يعتبر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أمين سر رسول الله، أخبره بأسماء المنافقين. فكان عمر يسأله من فلا يخبر بأحد، فكان عمر رضي الله عنه ينظر إذا رأى حذيفة سيصلي على الجنازة علم أنها ليست من جنائز المنافقين، لأن المنافقين قال الله لرسوله عنهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنفاق الاعتقاد نفاق في غاية الخطورة، لأنه مخرج من الإسلام. ونفاق الاعتقاد هو أن يظهر الإنسان للناس أنه مسلم ويبطن أنه عدو للإسلام، يبيت للإسلام الشر وينتظر الغوائل ويهتم بإبلاغ أسرار المسلمين لأعداء الإسلام. فحذيفة رضي الله عنه لأنه جرب الجاهلية وما فيها من شر ورأى الخير الذي أشربت القلوب بحبه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ما ذكر مما كانوا عليه من جاهلية جهلا وما من الله به عليهم من نور الهدى وغيث الإيمان الذي وصفه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه كغيث نزل على الأرض. فالتراب الطيبة تنبت من كل خير، والتراب السيئة لا يجدي معها نصح ولا وعظ ولا إرشاد، ونعوذ بالله من حالهم. فبين له نبي الله صلى الله عليه وسلم أن بعد ذلك الخير العظيم الذي كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو أنكم تكونون في حال انفرادكم كحالكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يتلقى تسليما من الصحابة من الملائكة، ولما اكتوى انقطع ذلك التسليم عنه، كأن الكي والعلاج لا يكون صاحبه كامل الإيمان. فقال: نعم، وكان من الشر ما كان من خلاف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وظهور بعض الشرور والفرق الضالة في صدر الإسلام، ثم التمت الأمة الإسلامية فكان خيرا، إلا أن فيه دخنا فيه مخالفات بين مجملها سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، ليس خيرا صافيا وإنما فيه. فسأل عن الدخن ما هو؟ قال: رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، لكنهم ليسوا كفارا، إنما الطامة من يأتي بعدهم الدعاة الذين هم على أبواب جهنم. ولذلك الخطر يكون عادة أعظم وأشد إذا كان من بني جلدة الناس ومن أهل بلدهم والمتسمين بسمة الإسلام والمتكلمين بلغة الإسلام، يكون إضلالهم أشد وضلالهم أكبر وخطرهم على الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية لا نجاة لها ولا أمن ولا أمان إلا بأن تلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. لما ذكر الفرق المنتسبة إلى الإسلام، عندما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة وافتراق النصارى على 72 فرقة، ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا شك أنهم أن الفرقة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة في غاية كمال الهدى وسلامة المقصد والمسيرة، لأن قائد المسيرة وموجهها ومرشدها خليل الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا في حياته، حذرا من الدعايات، فكم من دعاية وصفها متبنوها بأنها دعاية ودعوة الإصلاح. وإذا أراد البصير بسنة رسول الله، المتأمل لمقاصد الشريعة، أن ينزل أهدافها، أي هذه الجماعة أن ينزل أهدافها على مقتضى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وجد فروقا كبيرة. النجاة لزوم الجماعة الباقية على الهدى والفلاح وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن لا يغتر الإنسان بمجرد الكلام، فإن المهم أن يتم التطبيق العملي على وفق ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد أغنانا ربنا جل وعلا بكتابه وسنة نبيه وما أوضحه الصحابة والتابعون عن مقاصد الكتاب والسنة، مما جعل المسلم الراغب في النجاة والصلاح والفلاح يجد السبيل أمامه سبيلا ممهدا، ما عليه إلا أن يتعرف على الطريق الذي كانوا عليه والصراط الذي كانوا يسيرون فيه ليسلك طريقهم. والحق ينبغي أن يعرف من مصادره، من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا الدعاة على الحق، وكانوا الأنصار لدين الله، وكانوا المبلغين لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهمهم ورغبتهم أن ينتشر هذا الدين ويبلغ ما يمكن أن يبلغه، وقد فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فحقهم علينا الترضي عنهم وإعلان حبهم، وأن نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم، فإنهم شهد لهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعدهم، من كان أكثر تمسكا بما كانوا عليه فهو أقرب إلى الخير، ومن كان أبعد عما كانوا عليه فهو أبعد عن الخير. والمسلم ينبغي له أن يعتني بنفسه ويحرص على أسباب نجاتها، وأن يخاف الوقوع في شرك وحبائل دعاة الفتنة والافتتان. فلا بد أن يسأل عن الطريق السوي وكيف يصل إليه. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة ما المخرج، قال اللزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فلما قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق. وليس معناها أن تخرج لذرية لتعيش فيها، ولكن لا تسائر هؤلاء ولا هؤلاء إلا على ما كان عليه نور الهداية ودليل منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمن الذي نعيش فيه كثرت الفرق والدعايات والدعوات، وبحمد الله جل وعلا وفضله وجليل إحسانه وعظيم جوده عندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندنا مفاهيم صحابته رضي الله عنهم ومفاهيم التابعين وأئمة الهدى في القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، حيث يقول كما في حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. هذا القرن قرن صحابته، ثم الذين يلونهم وهذا قرن التابعين، ثم الذين يلونهم وهذا قرن أتباع التابعين. لا تنتهي المئة الثانية إلا وقد انتهى عصر القرون الثلاثة أو في منتصف الثالثة. والخير العظيم في بيان السنة والدفاع عنها والتنفير من البدع والتحذير منها كاد يكون مكتملا في عهد هؤلاء الطبقات العظيمة المفضلة التي جعلت أمر الله وأمر رسوله مقدما على رغبات كل أحد من سلطان أو غيره. والناس كل إنسان مسؤول بمفردة، لن تجمع الجماعة فتسأل على لسان زعيمها، بل كل إنسان يسأل ويحاسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكل إنسان يحاسب وحده ويسأل عن عمله. الكبراء لا يحملون آثام الأتباع، والأتباع لا يستطيعون أن يحملوا الكبراء، وإنما يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا. والعاقبة عاقبة مخيفة مرهبة، والنجاة منها في الدنيا بالتوبة والإنابة والتمسك بالحمل المتين والتعرف على سنة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إن كثير من الناس يظن أنه أصاب الحق ويدعو إلى ذلك، فإن كان أصاب الحق صدقا ودعا إليه كان له من الأجر أجر عمله ومثل أجور من اهتدى بدعوته. وإن كان اجتهد ولم يبني على أساس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، فظل بسببه أقوام، كان عليه وزر عمله وعليه مثل أوزار من ظل بدعايته. فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في الإلحاح على ربه، أن يهديه السبيل المستقيم، وأن يمنحه البصيرة النافذة، وأن يحبب إليه اتباع الهدى واجتناب الهوى، لأن من اتبع الهوى ظل، ومن اتبع الهدى سار على الصراط الآمن المستقيم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبصرنا جميعا بديننا، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يهيئ لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان من أمرنا رشدا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح حال الأمة الإسلامية ويجمع شملها ويوحد صفها ويرزقها الثبات ومعرفة الحق واتباعه والتعرف على الباطل لاجتنابه، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا في هذا المكان في هذه الليلة المباركة أجمعين، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار بمنه وكرمه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وعاملنا بعفوك، وأحسن عاقبتنا في كل أمر، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وسائر الإخوان المسلمين، وأمن مخاوفنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا حي يا قيوم، اهد ضال المسلمين، وأغني فقيرهم، وأعز ذليلهم، وفرج كرب مكروبهم عاجل غير آجل، وأزل عنهم يا حي يا قيوم كل أسباب المحن والفتن. اللهم يا حي يا قيوم، أرنا في أعداء دينك من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك، وخص عن مزيد من العذاب والنكال والنكمات والمصائب اليهود في فلسطين وفي كل مكان، والدول الكافرة الفاجرة المتجبرة. اللهم أرنا فيهم العجائب، اللهم أرنا فيهم التفكك عاجلا غير آجل. اللهم دمر ما صنعوا وأحبط كيدهم ومن أراد بلادنا هذا وبلاد المسلمين في كل مكان بسوء، اللهم عاجله بالعقوبات العاجلة يا جلال الإكرام. وأصلح يا حي يا قيوم ولاة أمر المسلمين وقادتهم وعلماءهم ومعلميهم، اللهم أصلحهم واهدهم واهد بهم، وامنحهم الثبات على الحق والرغبة في معرفته يا حي يا قيوم، وخص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح من الفلاح والهدى والتقى. اللهم وفقه لما تحبه وترضى، وقوي عزيمته وشد عزره، وانصر به الحق وأهله، وأذل به الباطل وأهله، ووفقه يا حي يا قيوم لإذلال البدع وإخفاء صوتها ونصرة الحق وأهله، إنك مجيب الدعاء. اللهم وفق يا حي يا قيوم للقيام بما تحبه من الأمر والابتعاد عما لا تحبه من الأمر، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وكافئه عليه بثبات الأمن في هذه البلاد واستعلاء الخير والهدى والحق فيها وانتشار الأمر بالمعروف وانتصاره، إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا خطيب مسجد في بلدي في أفريقيا، وهيئة الأوقاف أمرتني أن أدعو بعد صلاة الجمعة، فماذا أفعل؟ إذا كان الأمر أنك إذا لم توافق يؤتى بمن لا فائدة فيه للمصلين في بيان الحق والدعوة إليه، فلا حرج فدع، ولكن اختر الأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: في بلادنا لا بد من الالتحاق بالجيش لمدة شهور وفيه حلق اللحية، هل التحق وأحلق لحيتي؟ وهناك من يحضر لي البطاقة مقابل مبلغ من المال. كل ما أمكنك أن تتوقع مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل. نعم. يقول: لدي أخت كبيرة في السن جدا، في الثمانين من عمرها، ولديها 6 أولاد منهم موظفين برتب عالية، وأنا مستأجر بعيدا عن الحرم، وأصرت أن أصطحبها إلى مكة وتريد السكن وحدها، وأنا لدي أسرة كبيرة ولا أستطيع، ثم رفضت اصطحابها معي وقلت أن لديها أولاد ليذهبوا بها، فغضبت علي، هل علي ذنب في ذلك؟ إذا كان الأمر كما تقول فليس عليك شيء، لأن نفقتها والقيام بأمرها إنما يجب على أولادها، ثم لا يجب عليهم أن يأتوا بها لإسكانها عند الحرم وحدها، عليهم أن يهيئوا لها ما يستطيعون دون أن تكون في مكان وحدها. نعم. أنا موظف ويوجد سجل للتوقيع حال الحضور والانصراف، وهذا السجل يقفل الساعة 7 صباحا، وأحيانا أحضر الساعة 7 ودقيقتين أو 3 دقائق، فهل أكون آثما إن كتبت الحضور 7 رغم أن المدير في العمل يترك السجل مفتوح 5 بعد 7 ويقول لنا من أتى بعد 7 بدقائق قليلة فليكتب حضوره 7؟ أرجو أن هذا لا حرج عليه في مثل هذا النسب القليلة الضئيلة، لكن لا ينبغي أن يتخذ وسيلة لإضافة أمثالها ثم أمثالها. نعم. تقول السائلة: جاءت للعمرة مع والدها ولديه بعض البدع، ويجبرها على زيارة القبور في المدينة المنورة، ويقول لا بد أن نزور القبور في المدينة عند كل عمرة، فما الحكم؟ هل تكون آثمة وهي مجبرة على ذلك؟ تجد عذرا إن شاء الله تعتذر به مما يعفيها من زيارة القبور. نعم. تقول السائلة: في وجهها وشم منذ أن كانت طفلة ولا تستطيع إزالة هذا الوشم لأن الإزالة تقتضي إزالة لحم الوجه، ما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا شيء عليها ما دام أنها كارهة هذا الأمر، ولا تتم إزالته إلا بضرر بين، فلا حرج عليها إن شاء الله. نعم. إذا قاء الإنسان وهو متوضئ هل القيء ناقض للوضوء؟ هو في الحقيقة غير ناقض، والأولى أن يتوضأ لكنه غير ناقض. نعم. من أحدث وهو يطوف حول الكعبة ثم خرج وتوضأ، هل يبني على ما تبقى أم يعيد الطواف من جديد؟ هو مخير في هذا، إن شاء بدأ من حيث تقرب وضوءه، وإن شاء بدأ من أول الطواف. نعم. يقول: هل إخراج الريح داخل المسجد للضرورة فيه إثم؟ إن شاء الله لا إثم في ذلك، كان بعض الصحابة ينام في المسجد الذي لم يكن متزوجا ولا ليت له، كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الصلاة خلف المسبل جائزة؟ وهل يتحمل إثم الجماعة علما بأنهم يجبرونه على الإمامة؟ يجب عليه هو أن يتجنب الإسبال، والإسبال المحرم يتعمد المرء إطالة ثوبه أو سراويله أو عباءته، إذا تعمد ذلك فهو في الإثم، ما كان أسفل الكعبين ففي النار، ومع ذلك إذا صلى إماما وهو مسبل فالصلاة من خلفه صلاة صحيحة. هل الغسل من الجنابة ليلة الجمعة يجزئ عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك؟ إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزعه عن غسل الجمعة، وإن اغتسل في الليل ونام فغسل الجمعة إنما يكون بعد دخول نهار الجمعة، ودخول النهار إنما يكون من طلوع الفجر. ما حكم التصوير بالفيديو؟ إذا كان السؤال هل يتقرب به لله؟ لا، ليس من القرب، وأما تصوير للحاجة علمية أو أخذ صورة المسجد الحرام والمصلين وأمثال ذلك فلا حرج. هل يجزئ سعيا واحدا عني وعمن أسعى به بالعربة إذا لم أسعى من قبل؟ إذا كنت تدفع العربة وعليهم من لا يستطيع أن يمشي فإن هذا العمل منك بالدفع ومشيك سعي لك، وهو في ركوبه أيضا في حكم الساعي. هل من نصيحة لمن يسابقون الإمام خاصة في الحرم؟ لا يحل للمسلم أن يسابق الإمام في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يخشى هذا الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يقلب الله صورته صورة حمار، وشدد في ذلك صلى الله عليه وسلم وبين أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، يقول فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد إلى آخر الحديث. فعمل المأموم يأتي خلف عمل الإمام في الحركات والانتقال.